لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الصلاة، ووصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول، والذي استكمله بقوله وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة تكلمنا في المواقيت في المرة السابقة، وبينا أن الشمس بيضاء نقية ما لم تصفر، هذا وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر. صلاة العصر الشمس مرتفعة في نفس المعنى تأكيد. وبريدة هو بريدة بن قصير الأسلمي، أسلم مع نحو 80 رجلا رضي الله تعالى عنه من أصحابه، وذلك حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وقدم على المدينة سيدنا بريدة بعد أحد، فشاهد يعني مشاهده شاهد أحد، وبعد ذلك شاهد الحديبية وبيعة الرضوان، وتحول بعد ذلك إلى البصرة، ثم خرج غازيا إلى خراسان فأقام بمرو، مرو بل اسمها مرو، حتى مات ودفن بها سنة 62 أو 63 هجرية. ويعني هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم، تقرأ في تراجمهم تجد يعني كثيرا منهم لم يمت في المدينة، إنما منهم من مات بمصر والشام وبمرو وخراسان والبصرة، وهكذا انطلقوا، تركوا أماكنهم وانطلقوا واضعين رؤوسهم على أكفهم في سبيل الله عز وجل، لأن همهم هو دين الله تبارك وتعالى، هو دين الله، يعني رضوان الله عليهم لن يمكثوا في المدينة على رأي من فض فيها أو مكة للصلاة في الحرم كما لا انظر، إنما انطلقوا يفتحون البلاد ويبلغون دين الله عز وجل، ماتوا في ربوع الأرض رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم. هكذا كانوا يضحون ويبذلون النصرة في هذا الدين والإعلاء كلمة الله عز وجل. ويعني إحنا النهاردة الإنسان يريد أن يلتصق بمكانه لا يعني يراوحه، يعني لا يراوحه، تبه معي، وننتظر أن ينصر هذا الدين وأن تعلو كلمته، لا، الدين حتى ينتصر يحتاج إلى بذل، ومن الناس صادقين لديهم صدق، صدق ظاهرا وباطنا. ويعني ما أحوجنا إلى معالجة الأفات في نفوسنا وقلوبنا حتى نكون أهلا لحمل أمانة هذا الدين. فانظر هذا صحابي جليل أسلم ثم هاجر إلى المدينة، ثم شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بعد ذلك يعني البصرة، ثم انطلق خرج غازيا لبلاد خراسان، ثم مر وأقام بها حتى مات ودفن بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو موسى معلوم، سيدنا أبو موسى اللي هو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري، من أجلة الصحابة، وأشعري نسبة إلى أشعر قبيلة من اليمن كما هو معلوم، من ولد سبأ، ولد سبأ. وسيدنا أبو موسى يعني هاجر إلى من مكان إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، ثم إلى الحبشة، ثم رجع من الحبشة إلى المدينة، له ثلاث هجرات رضي الله تعالى عنه، له ثلاث هجرات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوفي سنة 42 هجرية وقيل قبل ذلك. طيب، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيته، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يمتثل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما أي عند البخاري ومسلم، متفق عليه عندهما من حديث جابر، والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. إذا رآه اجتمعوا عجلا، وإذا رآه أبطأوا أخرا. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. طيب، عن أبي برزة الأسلمي اللي هو نضل بن عبيد، أسلم قديما، شهد الفتح والمشاهد الأخرى، ونزل البصرة ثم خراسان. هذا يقول الصحابة كده، رضوان الله عليهم، ما مكثوا في أرض، تركوا ينصروا دين الله وبلغوه، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لذلك نحن نحتاج إلى قراءة تراجمهم والاستفادة ويعني أخذ دروس منهم. ومات سنة 60 هجرية، وقيل سنة 64. طيب، هذا الحديث تكلم هنا كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، أقصى المدينة يعني آخر المدينة، والشمس حية أي والشمس لازالت يعني ملتهبة وشديدة، تبي العين مرتفعة بيضاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، ده استحباب شرعي هيأتي لك تفصيل هذا، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يمتثل. الامتثال هو يعني الدوران مع الانصراف، مع الدوران يعني ينصرف فاتل من صلاة الغداء، أي من الغداء اللي هي صلاة الفجر في عشرة في المقبلك، يمتثل أي يستدير، ينصرف مستديرا ليقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، الغداء اللي هي الفجر، صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ده يسمى وقت الغداء. طيب، غلس، أقول نصف فضلات الحديث قبل ما أقول الأحكام اللي فيه، يصليها بغلس. الغلس هو اختلاط ظلمة الليل مع قليل من ضوء الفجر، مع قليل من ضوء الفجر يعني تبت، يعني لدرجة أن كان ينشق الفجر لا كان يعرف الجليس جليسا. طبعا ده لا يعرف الجليس جليسا من المسجد لم يكن به نور ولا ضوء، مسجد مسجد عنه صلى الله عليه وسلم لم يكن به ضوء ولا سقف المطر ينزل وإلى آخر مولاه. وده كانت ذات من الفوائد المستفادة من الايه من الحديث. طيب، تعالوا نشوف الايه الفوائد الفقهية المستفادة من هذا الحديث العظيم. أولا، فيه استحباب تعجيل صلاة العصر، فيه استحباب تعجيل صلاة العصر. طيب، الدليل على وجه فين وجه الاستحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويرجع أحدنا، سيدنا برزة يقول ويرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، يعني أقصى آخر أطراف المدينة، أقصى المدينة، والشمس لازالت حية، لازالت شديدة، ولازالت مشتعلة، يعني في أول لازال وقت الاختيار قائما. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر، ففيه استحباب تعجيل صلاة العصر. والتعجيل يعني إيه؟ يعني يصلي في أول الوقت، في أول الوقت. فكان دليل على استحباب صلاة العصر. كذلك فيه استحباب تأخير صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء. طيب، كان الضابط في هذا أنه هو استحباب تأخير العشاء إذا كانوا جماعة في مكان واحد، جماعة في مكان واحد، أو النساء في البيوت، أو النساء في البيوت، يستحب لمن كان هذا حاله أو حال النساء كذا أن تؤخر العشاء إلى آخر الثلث الأول أو النصف الأول، على خلاف ذكرناه في بين العلماء في آخر الثلث إيه الأول من الليل. تبه معي، فده استحباب بشرط. طب لو في المسجد، ضابط هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اجتمع الناس عجل صلى الله عليه وسلم، وإذا أبطأوا أخر. يعني إذا اجتمع الناس في المسجد عجل بالصلاة، عجل بالصلاة، وهذا فيه مراعاة حال المصلين، مراعاة حال المصلين. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمعوا يعجل بصلاة العشاء. لماذا؟ مراعاة لحال الناس، قد حضروا ومنهم المشغول ومنهم من وراءه كذا ومنه كذا، مراعاة أحواله، مع أن ها النبي كان يستحب أن تؤخر صلاة الايه؟ ها العشاء. فبمعنى، لكن هنا في التعجيل في مصلحة، الناس اجتمعوا وحتى انصرفوا اقبالا ولمصلحة للنوم أو لمن كان متعبا طول النهار، لأن الوقت طول اليوم من العشاء آخر الصلاة، فكان إذا اجتمعوا عجل، وإذا أبطأوا أخر، مراعاة حال المصلين. وده كان هذه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما ستأتي الأحاديث ونراها، سواء في التعجيل أو التأخير، مقيد بحال المصلين، حتى في الوقت الذي يستحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يؤخر الصلاة. فالإطالة وعدم الإطالة نفس الكلام، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف، وحس الصحابة على هذا، من كان من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة، فمراعاة حال الناس، صلى وحده فليطل ما يشاء، لكن أما بالناس فليخفف. تبه معي، يخفف ليه؟ لأنه كان يراعي حال الناس صلى الله عليه وسلم. سيأتينا كثير في الأحاديث تتالي لنرى هديه وشفقته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فكان يراعي حال المصلين، سواء من حيث التعجيل والتأخير أو من حيث الإطالة وعدمها، بشرط طبعا حق التخفيف هنا مش معناه التخفيف الذي لا يخل بواجبات الصلاة ولا مستحباتها، لأن البعض يظن التخفيف أنه يخفف باب طرام الطفا كما يحدث نقر وسخن الصلاة من الطمأنينة، لا، الصلاة لا تصح. لا، التخفيف الذي لا يخل بواجبات الصلاة ولا مستحباتها، ومن أركانها الطمأنينة، يعني ده الحد الأدنى للطمأنينة، تحقيق الواجبات مستحبات الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقدمه، فكان لا يستحب تأخير وقت العشاء قلنا، إلا إذا كان إيه اجتمع الناس فيعجل أخروا أو تباطأوا يؤخر الصلاة، وخرج عليهم ذات يوم وقال إنه لوقتها، نهاية الثلث الإيه، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. وده نراقب حديث كثيرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراعي حال القوم ويشفق على أمته ويحرص عليهم صلى الله عليه وسلم، كان من المؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، لا لا لا يشق عليه صلوات الله وسلامه عليه. بل عندي فيه استحباب تأخير العشاء، تأخير الايه العشاء، قلنا بشرط انها تبقى في جماعة، يعني ما يذهبش واحد لا يحضر جماعة المسلمين ويقول لك اصل انا ايه ساصلي في البيت، لان الايه ها ايوه طبعا النفوس في هذا الزمان اميل للبطالة، خدت بالك معايا ازاي؟ طبعا لا، صلاة الجماعة تحرص عليها، لكن لو مجموعة مسافرة ويصلون معهم بمفرد أو بمقيمين مثلا بيعملوا في مكان أو كذا وهم بيصلوا معا يعني يؤخرون العشاء أو منشغلون بأمر، خلاص يستحب لهم أن يؤخروا صلاة العشاء. النساء في البيوت يستحب لهم هذا، ما لم يترتب ضياع الصلاة، لأن امرأة قد تؤخر الصلاة فيأخذها النوم فتضيع لها الصلاة ما لم يترتب عليه هذا، ما لم يترتب عليه هذا. واضح؟ طيب، في كذلك في هذا الحديث العظيم كراهة النوم قبل العشاء، كان يكره النوم قبلها، ويكره هنا كراهة شرعية ليس كراهة نفسي. لا يكره النوم قبلها قبل صلاة العشاء، لأن الإنسان قد يستغرق في النوم فيخرج وقت الصلاة، يخرج وقت الصلاة، فكان يكره النوم قبلها صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا على إطلاقي؟ لا، لو في واحد عنده حاجة ضرورة كان متعبا واستدعى في الضرورة أن ينام قليلا والصلاة لا تفوته الجماعة، وكان متعبا فنام نصف ساعة ربع ساعة ليقوم نشيطا والجماعة لن تفوته، في الجماعة لن تفوته زي في مكان في سفر بجماعة مقيمة مع بعضها في جبل بتعمل في كذا ماشي، واحد فيأخر الصلاة نصف ساعة لحد هيأخر الصلاة لآخر ثلث الليل، وهذا عنده ألم به تعب ومشقة، قال له نام شوية وإيه للتعب الذي به، لا ما يخرج من القراءه الحاجة لأن احتاج للنوم حتى يستيقظ نشيطا، لكن عدا ذلك الأصل كراهة النوم قبل العشاء، كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان يكره الحديث بعد العشاء. الناس تجلس تتسامر وتسهر ها بلا فائدة، كان يكره هذا. لكن لو في مصلحة صلح ذات بين أو رجل مع أهل بيته أو طلب علم شرعي نافع، لا ده لا مانع من هذا، ده بالمعنى ده لا مانع من هذا، بشرط ألا يسهر سهرا يؤثر على صلاة الفجر. فلهذا مش تنقص سهران حتى أيا كان بنوع السهر، الذي يؤثر على صلاة الفجر لا صح، ليس هكذا. انتبه معي، أنا بقول الكلام جميل لأن للأسف الكثير حتى من داخل الملتزمين الآن يفرط في صلاة الفجر، وهذه كارثة وأمر بغاية الخطورة، لا يصلح. واحد ملتزم عادي فكر عن راجل صاحب دعوة الذي يضيع الفجر هذا ويؤمن في الفجر، ده محتاج يعالج قلبه، ده أثقل صلاة من أثقل الصلاتين على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر. انتبه معي، لازم يقاوم نفسه ويأخذ بالأسباب ويجتهد عشان يستيقظ لصلاة الفجر، يستيقظ لصلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء حتى لا تفوته أو يقوم في حالة كسل فيأتي الصلاة وهو خامل كسولا، لا، لازم يأتي الصلاة نشيطة، أو يخرج وقت العشاء. فكان يكره انه قلنا الا لمن اضطر لذلك وكان متعبا وكان لن يتمكن والاخر يعني. طيب، والحديث بعدها الا لحاجه وبشرط ايضا او تقيد هذه الحاجه الا يسهر سهرا يؤثر على صلاه الفجر. وكان ينفتل من صلاه الغداء، ينصرف مستديرا اليهم حين يعرف الرجل جليسا، يعرف الرجل جليسا، خلاص بدأ كل واحد يبصر يعرف ايه الإمام بجواره. ليه؟ كان يقرأ بالستين إلى المئة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصليها بغلس اشتعار، يعني يبدأ الصلاة والفجر قد طلع، الفجر الصادق، والفجر الصادق اللي هو بيشق لا ظلمة بعده، يشق الظلمة ولا ظلمة بعده، بخلاف الفجر الكاذب زي زنب السرحان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أمستطيل ويبقى بعديه الجو ظلام، الفجر الصادق ما يأتيش بعديه ظلام. انتبه معي، إنما يشق الظلمة ثم يتطاير في الأفق، في الأفق حتى يبدد الظلمات ويسفر الفجر لكل ذي عينين. ففي أول غلس يعني الجو لسه في ظلمة فيبدأ الصلاة ثم يقرأ بالستين إلى المئة، فلك أن تتخيل بقى لما يقرأ بالستين إلى المئة، يعني هذا ما يصح أن يقرأ بالستين إلى المئة في كل ركعة وبالستين إلى المئة في الركعتين. الحديث يحتمل المعنى يعني يحتمل أنه كان يصل بالستين إلى المئة، طبعا نقلش على الداء دائما، لكن كان أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا يقص كما هو سيأتي لنا أو سنورده في صفة صلاة النبي في وقته. وإحنا بنتكلم على الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى طلع عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أنه كان يصليها بإيه؟ بغلس. وده طبعا فيه رد على كثير من الناس اللي طلعوا في إيه؟ يقول لك إن صلاة الفجر ساعة، ده كلام باطل ما قال بأحد من أهل العلماء المعتبر كلام أصلا. ساعة ده النهاردة يبقى كام؟ ها يبقى بقى على الشروق إيه؟ ها ربع ساعة وثلث ساعة وثمانتاشر دقيقة. شوف أصلي السنة ويقرأ ستين لماء يبقى كمل الظهر، خدت بالك؟ طب وكيفين الغلس؟ صلاة بغلس ده كان أحيانا يصلي ويبتدي الحديث وينصرف والنساء يقول ما يعرفنا من الغلس. يعني في بعض الأحيان كان يصلي وينصرف من الفجر والنساء لا يعرفنا من الايه؟ من الغلس. وقلنا الغلس اختلاط ظلمة الليل بضوء الايه؟ الفجر. فبمعنى تعرف بالك تمام لما نجمع ونفقه الأحاديث جيدا نقدر نفهم واضح نقدر نعلم. أقصى نقيل في زماننا هي 17 دقيقة، أقصى نقيل وأقصى مصحف للنظرين. والحمد لله مساجد كثيرة تصلي تلت بعد تلت ساعة عشان بس تعوش تحتاجه في إيه؟ يا بعض الناس اتصلوا لك أنا عن طرق. لا تبعوا معه ماشي عمل أقل من ذلك صلي زي ما قال الشيخ الألباني كمان، قال لك ما تعتذرش الصلاة، يعني خليك في قرية ويعجلون بالصلاة في غير الأرض. قال صلي معهم ثم أعد صلاتك. لماذا؟ حتى لا تعتذر ترك الجماعة، حتى لا تميل نفسك للبطيء. يا جماعة احنا محتاجين نركز في الكلام ده، لان احنا محتاجين نرب نفوسنا، لان دلوقتي حاليا الآفة الكبيرة التي تضرب بيننا ها هي ضعف تزكية النفوس، تربية النفوس. انتبه معي، والعلم لا ينفع صاحبه ما لم يكن ذا عبادة وطاعة وصدق. وصدق علم النبي صلى الله عليه وسلم علم لا ينفع، انتبه معي. وانت بغير صدق والله ما لم توصل طريقك ايضا الى الله، ولم تتمكن من السير وبلوغ مرادك. لابد ان نجتهد على انفسنا، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا، لانهم سبلنا. طيب فقلنا هو كان اخوانك النبي صلى الله عليه وسلم حين يعرف الرجل وكان يقرا بالستين الى المئة، وعندهما من حديث جابر والعشاء احيانا يقدمه، ذكرنا احيانا يقدمه احيانا يؤخره بحسب ماذا؟ بحسب حضور الناس، ان اجتمع الناس عجلها وان ابطأ الناس اخرها صلى الله عليه وسلم، اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم ابطأوا اخرها. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بايه؟ يصليها بغلس. ولمسلم طبعا ما فيش تعارض بين الحديث كما سياتي، هياتي الحديث اسفروا بالفجر، الاسفار هو ان يسأل ان يطلع الفجر بلا ريب بلا ريب. والبعض قال حتى لو ايه، فده كان احيانا ينتظر حتى يسأل ايه الفجر ماشي. ولمسلم من حديث ابي موسى فقام حين انشق الايه الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم ايه بعضها ماشي يا جماعه. طيب وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع لبنه. متفق عليه، متفق عليه. طبعا فاتنا في ماشي فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبل. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنصاري يكنى بأبي عبد الله، تخلف عن بدر لصغر سنه، لصغر سنه، وشهد أحدا أحدا وما بعدها. صغر سنة الصحابة كانوا يحرصون فعن صغر سنة، وغالب أن في كثير خلف عن بدر كما تعلمون أو بعض الصحابة نتيجة النبي خرج ولم يكن عازما على قتال، يخرج يطلب العرف. عشان كده في صحابة لم يخرجوا في بدر لأن النبي لم يكن عازما على قتال ولم يعلمهم بذلك. ولذلك لما علموا بعد ذلك بأن حدث قتال بدر كثير منهم تألم ألما شديدا أن فاتته الغزوة، ومنهم من عاهد ربه كما في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه حيث قال لئن عشت ليرانا الله عز وجل مني. وقد كان لما عاش وحضر أحد كان من قصته ما كان رضي الله تعالى عنه حتى قتل وضرب بأكثر من 80 طعنة لم تعرفه أخته إلا من بنانه. وكان الصحابة يقولون كنا نظن أن فيه وفي أمثاله نزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رضوان الله يعني. لكن هم كانوا سريعون. ده سيدنا عبد الله بن عمر لما جاء في أحد ولم يأذن له النبي لأنه كان 14 سنة كان بيشد عشان النبي يأذن له بالقتال رضي الله تعالى عنه. تخيل هذا يعني شد كده عشان يظهر انه طويل عشان النبي ايه ها هو ابن 14 عام عشان كده ساد الدنيا. عشان كده فتح الله عز وجل لما صدقوا مع هذا الله عليه صلى الله يرزقنا الصدق وإصلاح الباطل. تبوا أحبة فبذلك أنا أنصح إخواني الاجتهاد على النفس اجتهاد في الطاعة صدق إصلاح الباطن والظاهر. تبوا لا سيما اللي لسه بيبدأ حياة التزام ويعود نفسه صدق الشفافية والتزام استقامة انضباط لأن ده الزاد الذي يعينك الزاد الذي يعينك على الطريق زاد التقوى زاد الطاعة زاد الاستقامة. تبه معي هذا الذي يعينك على مواصلة السير إلى الله عز وجل وإلا تعرقل سيرك. طيب فرافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه توفي سنة 74 كان سنه 86 سنة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي المغرب نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا ها وإنه لا يبصر مواقع نبلي. هنا يبصر يعني يرى مواقع النبل يعني يعني ينصرف ولا زال الليل لم يرخي سدوله لم يظلم الجو لسه زي ما يقول مفتح وده في استحباب تعجيل المغرب. انتبه معي وهذا باتفاق الأئمة استحباب تعجيل صلاة الايه المغرب. انتبه مع غروب الشمس مجرد ما تغرب الشمس كان يصلي ركعتين خفيفتين كان يصلي ركعتين صحيحين قال في الثالثة لمن شاء وستأتي الأحاديث صلى الله عليه وسلم فيعجل بصلاة الايه المغرب. طبعا ده ما كانش دائما كان احيانا احيانا كان يطيل القراءة بس ده الغالب في صلاة المغرب هذا لكن كان احيانا يطيل القراءة بالمغرب صلى ذات مرة بالأعراف في المغرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غروب الشمس عارفين احنا قلنا في وقت صلاة المغرب اللي هو غروب الشمس ان يغيب القرص قرص الشمس تماما جميعه تمام يعني يغرب يعني يغيب غيابا تاما غيابا تاما لا يبقى منه شيء يبقى بقى ايه الشفق الاحمر اللي هو بقايا بقايا لحد ما ينتهي تماما الشفق الاحمر يغيب تماما يدخل وقت العشاء. يعني وقت العشاء بيبدا من الشفق الايه الاحمر غياب الشفق الاحمر. وفي الحديث اذا غربت الشمس وتوارت بالايه بالحي يعني خلاص غربت تماما فقد حان وقت الايه الصلاه وان يفطر الصائم وان يفطر الصائم. في عندنا يا جماعه امتداد وقت المغرب وقت المغرب ممتد ممتد ليه لغياب الشفق الاحمر طول ما الشفق الاحمر موجود وهو لا زال وقت المغرب. ايوه الصلاه يستحب ان تصلى في اول وقتها انتبه ويستحب تعجيل المغرب وهذا باتفاق لكن الوقت ممتد ما انتهاش. وده مذهب الائمه الثلاثه شافع الائمه المالكيه وابو حنيفه واحمد الشافعي ان وقت المغرب ليس وقتا واحدا لا في له اول وله اخر وقت ممتد. ماشي يا جماعه وإن أحدنا لا يبصر إيه مواقع نبلي متفق عليه. فده زي ما ذكرنا هو في امتداد وقت في تعجيل صلاة المغرب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهبت عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لولا رواه مسلم. أعتم يعني أبطأ وأخر من الإعتام، والإعتام هو دخول الإيه؟ الدخول في العترة، العتمة. والعتمة هي الثلث الأول من الليل بعدما يغيب الشفق، مطلق الظلمة بعد غياب الشفق الإيه؟ الأحمر، مأخوذة من الإيه؟ من العتمة. فبالمعنى وهو الإبطاء، وهو الإبطاء. فأعتم هنا يعني أخر لحد ما هي العتمة تماما، آخر الثلث. ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال إنه لوقتها، أي لوقتها المختار والأفضل. هنا في محذوف مقدر وهو لوقتها المختار. إنه لوقتها المختار، واضح يا جماعة؟ طبعا عامة الليل هنا مش المقصود الليل كله، لا، أي كثير من الليل وليس أكثره، يعني ذهب كثير من الليل، جزء كبير من الليل لحد ما إيه؟ ها؟ جزء كبير من الإيه؟ من الليل. ثم خرج عليه صلى الله عليه وسلم وقال إنه لإيه؟ لوقتها لولا أن أشق عليه على أمتي. طبعا الحديث فيه استحباب تأخير صلاة العشاء، استحباب ده اللي بنأكد ولا إلا أنه لا يتجاوز ثلث الليل أو نصف على خلاف، واضح استحباب تأخير ليه. وزي ما قلنا برضو استحباب المراعاة حال المأمومين، بدليل نقول لهم إيه؟ لوقتها لولا إيه؟ أشق على أمتي، لأن فيهم المتعب الذي يريد أن ينام مبكرا ويريد أن يصفر بصلاة العشاء في جماعة، في جماعة تبقى معي، وهذا هو غالب الناس، خاصة في ملك أوقات العمل والتعب والعناء، الناس يريد أن يصلي صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء في جماعة فضيلته عظيمة، ويريد أن يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى. وده يعني زي ما العلماء بيقولوا إنه فيه دليل على القاعدة المشكلة، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، تبه معي، لأن هو هنا المشقة هتقع مع إن في إيه؟ مصلحة، هي مصلحة إيه؟ أنهم يصيبون وقت العشاء المختار، وهذا أمر مستحب، فيحصلون هذا الاستحباب، لكن هذا الاستحباب وهو مصلحة فيه مشقة. فكان ايه فكان دفع المشقه اولى من جلب الايه، وده من ادله القاعده الفقهيه درء المفاسد المقدم على جلب الايه، جلب المصالح. تمام معي؟ طبعا في تفصيل فيها، واضح يا جماعه؟ طيب كذلك في جواز عمل الشيء المفضول، ماشي، لبيان ايه حكمه للناس، ان هو خلاص عشان انه مش هيعمل هذا المستحب دفعا للمشقة، فصار الافضل خلاص ان الناس تجتمع يعجل، لان فعلا ده الافضل بقى هو، لكن اخر هذا الافضل وعمل بالمفضول، ها، لماذا؟ ليبين له. اذا فيجوز ان الانسان المعلم للناس احيانا يترك العمل الفاضل ويعمل مفضولا ليبين ايه؟ هل يبين للناس؟ يبين جواز، كما فعل احد مشايخنا ذات مره الاخوه، ها، طبعا الاخ في بدايه الالتزام تجد ايه يعني ما فيش توازن، يعني ما في حاجات كده ايه يعني قد يبتهج جدا في سنه وده شيء مطلوب، لكن طبعا مضيع لواجب، وده كده انت كده ما انتش واخد بالك، انت كده مش مراعي الاولويات، يعني ممكن ايه وممكن يحدث مشكله على سنه، وده يحدث زمن احمد اخوة في بدايات الطلب العلم ولسه في عدم فقه الالتزام وبدايات الالتزام، وممكن تلاقي اخوة ها وتحدث مشكلة وتلقاهم مثلا يعني مسألة في صفة الصلاة كان نزول على يدين او ركبتين، وممكن يحدث مشكلة واخذ وكلها هي ماشي، ويعني ده برضه ده كلام كتير في المسألة مش شايف، قلنا نرجح النزول على اليدين ماشي، او وضع اليدين بعد القيام يعني. وقد تجمعهم وتسألهم في فقه الصلاة، في شروط الصلاة، في أركانها، في واجباتها، في سجود السهو، في كذا، لا يدرون شيئا. فالصحيح الأول صلاتك والفطور، تعلم فقه الصلاة الأول. أيوة اعمل السنة بس تعيش مشاكل، انت شايف كده مثلا لا تصنع مشكلة مع غيري. طب بمعنى فالايه لازم ايه الأولويات الشرعية، تقدم ما قدمه الشرع. الشرع يقدم لابد ناتي بالسنة ونلتزم بها كل، لكن ما نضيعش الواجبات، ما نضيعش الواجبات، ما ترتكبش المحرمات، تكفش المحرمات وتقول لنا محريص على، لا، لأن أنت بتضييعك للواجب أو ارتكابك للمحرم ها صرت ظالما لنفسك في دائرة الظالم، يعني دائرة الوعيد، دائرة الوعيد. الأول دخل نفسك في الإيمان الواجب، إيمان الواجب. فالشاهد عموما يا جماعة في مراعاة هو عمل الشيء المفضول أحيانا. فأحد مشايخنا إيه اللي هو بقى إيه بيأخروا في عمرين إيه يملوا وبيشربوا أو بيأخذوا الزجاجة كانت على مكان معين، فإيه كل واحد لازم إيه يروح قاعد شاي، طبعا الشروب جالسا سنة، سنة خلاف المثل الشيخ قلبهم واللي ذهبوا للوجوب. لكن إيه خدت بالك؟ فالشيخ قام عامل ايه؟ راح قايم ماسك الدعوه وشربه ايه؟ وايه؟ هل بقى كده طبعا كان ممكن يطلع ولا لا؟ الشيخ بقى ما بيعملش السوق، ما في بعض الناس عندها قصور في الفهم ده، عشان يعمل ايه؟ عامل بالمفضول وترك الفاضل اللي بيعمل ايه؟ الجواز. هو ده من بيان الجواز. ها؟ عشان يقبلك هذا من الفقه، هذا من الفقه. لبيان ليه الجواز. طيب مش رغبه عن السنه وعن الافضل، لا لا، ودي بقى من الموازنات الدقيقه في العمل الفاضل والمفضول. الاصل تعمل العمل الفاضل، ها الاصل تعمل عمل ايه وما تقدمش المفضول على الفاضل، ودي من مداخل الشيطان. لكن قد تاتي قرائن واشياء، الكلام الشيخ السعدي في القواعد الفقهيه بيتكلم في الكلام جميل في الجزئيه ديت، ها تجعل العمل المفضول في الوقت الاول فاضل. خدت بالك معايا ازاي؟ بس لمن بقى اللي يقدر كده؟ لان ده بقى فقه في السير وفقه في النظر وفهم دقيق وعلم، مش اي حاجه. مش معنى لا انت من الاصل العمل الفاضل ولا يقدم على الفاضل شيء، ده الاصل. العبد يتعبد بافضل، لكن احيانا اهو زي كده بيان الايه؟ الجواز، ولبيان الحكم الشرعي، ولتعليم الناس، ولتعليم الناس، وهكذا. طيب فالشاهد لو أن أشق عليه على أمتي، قلنا فيه استحباب تأخير صلاة العشاء، فيه دليل القاعدة الشرعية اللي ذكرناها الآن، فيه استحباب مراعاة حال المأمومين، مراعاة حال المأمومين، في الحديث أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان يختار ايسر الايه؟ الامرين ما لم يكن اثما، صلى الله عليه وسلم يختار ايسر الامرين ما لم يكن ايه؟ اثما. لابد تاخد بالك من الضابط ان الله يريد منكم اليسر، بس من اليسر ده ما تكونش ايه؟ بخلاف ما يتصور الناس من اليوم ان التيسير انك ترتكب المحرمات ولا تبقى متشدد، ده كلام باطل. انتبه، تيسير الرخص الشرعيه، الامر اللي فيه كذا، اللي يقبلك اللي احتمل ما لم يكن ايه؟ ما لم يكن اثما. النبي كان ما خير بين شيئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. إذا اشتد الحر فأبردوا، أبردوا اشتد الحر أي يعني الاشتداد اللي هو بلغ درجة الذروة، حر يعني الشمس وهاجت الشمس، اشتد لهيبها واشتد حرارتها، بلغت مبلغ ده صلاة الظهر. فبالمعنى والإبراد، أبردوا من الإبراد أي ادخلوا في وقت البرد. البرد هنا مش البرد يعني مثلا بردان، لا، أي انكسار الحر، أن ينكسر حرها، اشتد الحر فأبرد، ينكسر حرها. انتبه معنا استحباب الإبراد بالظهر، ها، وإن صلاة الظهر تؤخر عن أول الوقت عند اشتداد الشمس اشتداد حرها، مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة، والبعض قال بالوجوب لأن الحجم فأبرد، لكن الجمهور حمل الحديث على الاستحباب وعلى أن الأمر الإرشاد تبه معنى وليس للوجوب. طيب الحكمة إيه؟ وإن الإبراد يقصد به انكسار حرارة الشمس، الحكمة من هذا إيه؟ حكمة حتى تصلي ها في جو يعينك على حضور القلب وعلى الخشوع، لأن الصلاة حين اشتداد الشمس فعلا في مراوح وفي وفي والاخير، وبعدين برضه حتى لو صلاه الجماعه فاتك مش هينفع تصلي مع الجماعه، عشان بس تاخد بالك من ايه؟ هنتكلم لو ابرده خطاب للجميع يؤخره يعني شد الحر جدا ولا يتمكنون والحر شديد، طيب ممكن حتى المراوح والكهرباء قطع ومش قادرين، استحب لهم جميعا، هذا لما ينتشر الفقه ده والالتزام والناس اللي في المساجد عندها فقه وفهم ودرايه، لكن استحب لهم ان يعملوا ايه؟ يؤخرون الصلاه حتى ما ينكسر صلاه الظهر حتى ينكسر حر الشمس. لماذا؟ لان شده الحر تجعل المصلي في حاله لا يستحضر فيها قلبه، وحاله تشويش، حاله انشغال، حاله تعب، وهذا امر معلوم، هذا امر معلوم نراه في الصيف وشده الصيف في اخبارك ايه عندما اشتد الحراره والانسان في حال التعب، فلا يركز في الصلاه. العبره ان تصلي وانت حاضر القلب مقبل على الله عز وجل. شده الحر تمنع من هذا، فكان الابراد فابردوا اي انتظروا حتى ينكسر الايه حر الايه الشمس. ليه؟ لان شده الحر من فيح جهنم، هذا فيه اشاره للحديث المشهور، وفيه شكت النار الى الله عز وجل انه سياكل بعضها، شكت الى الله فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، قال اشد ما تجدون من حر الصيف واشد ما تجدون من برد الشتاء، يبقى نفس تتنفس به جهنم، فما بالك بها ونحن لا نحتملها. يعني لا نفس، انظروا الى حالنا، ما هو المؤمن نظر عبرة، ما بالنا بنارها، ما بالنا بلهيبها، تبع ما بالنا بأخبارك بأن تلفح النيران وجه ما بالك، انتبه، ما أصل أنت لازم تعتبر، ما هو أنت مش هتستقيم استقامة لما تنظر في حالك وما حولك وتراعي وضعك، لازم تتعامل مع الله. انتبه، النار هذه التي يعني أعدها الله عز وجل للكفار والعصاة، للكفار أبدا دائما سرمدا خالدة أبدا بلا نهاية، والعصاة فترة من الزمن. انتبه معي، يعني ده معلوم تواتر دخول بعض عصاة الموحدين النار، انتبه معي، فهذه النار ليست سهلة، ده مجرد نفس. فأشد ما تجدون من حر الصيف وأشد ما تجدون من برد الشتاء، نسأل الله العفو والعافية. انتبه يا عبد الله، نسأل الله السلامة، نحن ضعاف، طبعا هذا نصب عينيك، عشان كده تأخذ بالأسباب المنجية من حساب الله، من الطاعة والاستقامة والعمل بالدين وإيثار الآخرة وإصلاح القلب وتنقية وتزكية النفس، وإلا في الأمر جالب. انتبه، أمر ليس سهلا، مسألة لو تعلمون ما أعلم، لا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أطف السماء وحق لها طيب ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله تعالى، أربع أصابع من السماء، ما فيش من أربع أصابع فضيل، وأطف يعني تهتز من الثقل حمل عليها. انتبه معي، من هيك تعبد الله سبحون الليل النار لا يفطرون ساجد ساجد يوم القيامة القائم قائم راكع راكع تدري مش هتعرف حجم عبادتك وطاعتك لله عز وجل كذب يا اخوانا. ثم قالوا لو تعلمون ما اعلم ما لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وما تلبستم بالنساء على الفرج ولخرجتم الى الصعودات تجأرون طرق تجأرون لله تعالى تستغيثون الامر عظيم. وانت تنظر نفس يجعل اشد ما تجد نفس تتنفس شوف بيننا وبينها قد ايه الله اعلم مسافات هذا النفس يجعل الجو لا يحتمل. تخيل انت في الصيف كده ساعه ما تقهر وقت تقطع والدنيا كانت عامل ازاي شد في الحر تقصد تنفس في الشمس بقى في هذا النفس وما تتعامل ازاي. عشان كده يا جماعه احنا محتاجين نراجع نفسنا نصدق مع الله نصدق مع الله نحرص على الطاعة والاستقامة والصدق الشفافية الانضباط الصحبة الصالحة حذاري أن تصاحب من يجرئك على مخالفة الشر حذاري والله اصحى من يأخذ بناصيتك إلى الخوف من الله وإلى الاستقامة وإلى الانضباط من يعينك تبوا إخوة ده أمر في الإحلام الآن بنشكو لك وكذا واللحاق بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير توبة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستقامة نحن لا نحتمل عذاب الله تمل لا نحتمل تفضل بقى الحديث الأخرى في وصف النار ها ولازم تقرأ ولازم تطلع ولازم تقعد مع نفسك تتأمل وتشوف أنت فعلا بتتهيأ للجنة ولا لا لأن الجنة دار الطيبين خلص النهارده تعرف تصلح انت في الدنيا ولسه بعافيتك تصفح من نفسك تقوم نفسك لكن بعد الموت ماذا ستفعل؟ ولو قتلت بغتر ماذا ستفعل؟ النهارده تقدر تصلح من نفسك تقدر تقوم نفسك بعد قوامة ازاي؟ خلاص محتاج الى الى الى الى الى تأمل واعتبار تأمل واعتبار اقول قولي هذا واستغفر الله لي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.